وقول المصنف رحمه الله عصمنا الله وإياكم بالتقوى، هذا استهلال منه رحمه الله تعالى بهذه الدعوة العظيمة المباركة، وهذا من نصحه رحمه الله، بدأ بالدعاء لقارئ هذه الرسالة بالعصمة بالتقوى، العصمة بالتقوى. العصمة المراد بها الوقاية من السرور والسلامة من الأهواء والآفات ومضلات الفتن، ولا تنال هذه السلامة إلا بتقوى الله، ولهذا قال عصمنا الله بالتقوى، فيستفاد من ذلك أن التقوى عصمة للعبد وأمنة من الشرور ومضلات الفتن ومنجاة للعبد وخلاص من الشرور، ولهذا ينبغي على العبد الناصح لنفسه أن يتقي الفتن بالتقوى وأن يتجنب الفتن بلزوم التقوى والاعتصام بها، فإنها عصمة للعبد ونجاة من الفتن. ولهذا يمكن أن يقال بناء على ذلك أن حظ العبد من السلامة من الشرور ومضلات الفتن بحسب حظه من التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى، فكلما زادت زاد نصيبه من هذه العصمة وزاد حظه من هذه النجاة. ومن دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، عصمة أمري، فعصمة الأمر بنجاة العبد وسلامته إنما يكون بالدين والتقوى لله سبحانه وتعالى. أما إذا كان المرء على غير هدى من الله لا يكون أمره في عصمة، بل يكون ماذا؟ نعم، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. انظر الفرق، قال وكان أمره فرطا، فإذا لم يكن المرء على تقوى ودين وطاعة لله سبحانه وتعالى ينفرط أمره ويضيع وتتخطفه مضلات الفتن والأهواء المردية والشرور العظيمة المتكاثرة التي لا عاصم منها إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. فقوله رحمه الله عصمنا الله وإياك بالتقوى هذه دعوة عظيمة، وكما قدمت فيها التنبيه على الاعتصام بالتقوى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.